ممكن ابدا استعين بصديق. يعني ايه ابدا استعين بصديق؟ يعني انا مثلا عارف ان جيراني مثلا ناس صالح وناس صالحون، فابدا احاول اكون علاقه بين ابني وابنائهم مثلا، او وده الاهم يعني وده الجميل جدا، المسجد. اشوف مسجد يكون فيه دروس او فيه مكان مهيئ لاستقبال الاطفال اتعامل معاه، او اجيب شيخ يحفظ الطفل قران.